إن لم تكن بحاجة إلى إلغاء. إلغاء. أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا. نعم تفضل. حتى إذا أردتها لم تفهم تعظيم ولا هذا الشيء. أنت تماما. الأهل أشد ما شئت. نقول. نعم. والفرق بين هذا العلم وغيره. قولي. شيء. نعم. أنت من أول ثم. تفضل. إن كان يسعى طالب العلم إلا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يدخل الطب. والفرق بين هذا العلم وغيره غير معلوم دنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم الفقيه علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم الحاجة إليه بكثير من مسائل الفتوى المعاصرة. أمام الكلام كأوله لا يغير شيئا من عوج هذه العوارض، ولذلك أنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحصل لطالب العلم مش لا يسعه كيف لا يسعه يحصل إذا نعود بتاعه كنا بلاء على هذا المنطق ولا العبد الصيغة بكاملها على ما ذكرت. لأنه يسعه ألا يمر. عليكم السلام ورحمة الله. لأن أن فقه الواقع مفروض كذا. أيوة. أبدا. لا عاد على نص أبدا يعني. أنا ما شري. أنا عندي نص لكم إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. كل أخرى. نعم. نعم. هذه الرسالة رابعاً خلاصة جهد ورحت وعناء. التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأخذت من منظوراتهم وأفكارهم. ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ، ولكن حقي على إخواني الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله، وأن لا يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل، بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لهذا الخير محملا. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، مع شكري لهم سلفا ودعائي لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسلام. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم في فقه الواقع، وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذا السجل. أيضا أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي. نعم. ما هو الآن دخلت أنا أريد أحدثك عن فقه الواقع كيف كان كلامك فيه. أنا ألفتك هذا التكليف نعم شرفك الله لما أنزلتني بسفرك غدا، وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيي إلى آخره، لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول لصفحة أيضا كيف تسأل؟ نعم هو قلت أساس هذا الأمر. نعم هذه نقطة مهمة نبدأ بها. وتتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد فثقافة حديثة، وهذا قصور في التصور ونقص في العلم، لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. ثم بدأ ذكر الأدلة على ذلك. أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه. ما أنت رأيت أن النص غير النص الذي ذكر؟ أنا قلت فقه الواقع علم عقيد تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم. هذا أنا ما أذكر أي نص أنه يجب في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلتم. وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فلا تفصيل لفقه الواقع فيما أذكر. غير الله خير. نعم. طيب. قلت أخيرا بعد أن بينت أن أسس هذا العلم في الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به، فهذا أبو بكر كما بينت في كتاب الروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم.

صادرون بصورة التي شاء الله. إن شاء الله نقرأه ونستفيده منكم فائدة جديدة إن شاء الله. هذا غير فقه الواقع. غير فقه الواقع أشعر نصيحة قضايا أستغربها. مثلا صغير أن هؤلاء أخوة من الأخوان المسلمين. ولو أردت هذا الكلام أن أدخل في موضوع الإخوان المسلمين وما لهم وما عليهم فمنكم نستفيد مثل هذا القرار. لا تقول هذه التهمة بني عليها أشياء وهي باطلة. يمكن أن نفهم بعض هذه الأباطيل. هاتها على قول الاتهام أن هؤلاء الإخوان فما داموا إخوان فهو إذن يرسلون منهج الإخوان. هذا هو الباطل بني عليه أباطيل. لا. ما هي؟ لأنه يمثلون منهج الإخوان فهو يناقش الإخوان. هذا الباطل الأول. نعم هو الباطل هذا بني عليه. هذا الباطل الأول أخذت مسائل تتعلق بالإخوان ولبسنا إياها. لا اسمح لي. هل أنت أوضحت موقفك من الإخوان؟ لا. في شريط مثلا يكتب في كتبك؟ لا. كويس. أوضحت في شريط قديمة بدون في قضية التنازل التسلبية تكلمت عنها. كويس. قضية التنازلات التي تقدم بينتها. وأيضا في طرحك لدروسي ومنهج منهج أهل السنة والجماعة كيف هذه اللوائح؟ أما نقول أنك تحدث محاضرة عن الإخوان فلم أفعل ولا أرى أن هذا ما تحدثي عن الإخوان ملزما لي أن إذا لم أتحدث أن أقول منهم ليس هذا بلازم. عفوا أنا ما فهمت أن الإخوان يكون معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان خاصرا. هل أنت في محاضرة ما بيّنت موقفك من منهج الإخوان؟ بالتصريح باسم الإخوان؟ باسم الإخوان؟ لا. لما؟ ما دام أنت متهم لأنك منهم. لا. وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة. لا. لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟ أنا لم أدخل في موضوع النقاش. أنا حدث موقف يا شيخ أن أدخل لناقشة كل هذه القضايا. إذا دخلت فيها سأدخل في تفاصيلها. إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيح وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم. فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أسلم بكذا وموقفي كذا. لا أرى هذا الأسلوب. إذا قلت لك الشيخ لم أتابع ولم أتكلم بكلمة وكما ذكر الشيخ علي قادر الغليظ النجاح حتى بيان الشيخ عبد العزيز هل يوجد نظر في هذه القضية؟ أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. على الأصل لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية. في أسباب كثيرة الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يقعون بعين منها من الشيخ. فمقيم هذا من خلال مجلس جهازك المجال ألم يأتي منهم أنه مجرد أن تفسير أو كل ما حصل تأويل مقال شيء لكن رأيت أن العدم يقول أصلاً في الموضوع هذا موقع لابد من إيراحها وإذا لو أن لا يتحدث ويقول هذا ما أعرف شيء ولكن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وغير لنا الشيء فهم أن نقول أن هذه قضية لكن هذا ليس النظر يتوقف ملزة إلا بيتلمت أن لا يتحدث أنه هو أصلاً. أيه ممكن هذا السبب؟ نعم السبب. السبب يعود إلى الأسباب. أولاً أنا مقتنع أن هناك فئة ثالثة نحن نتصرف إلى التعبير. فلا يزال هذا الأمر في هذا النقاش. يكون النقاش بين طلاب العلم وبين أصحاب المنهج الواحد. نعم أستاذي أنا ما أتكلم عن النقاش. أتكلم عن كلمة تبين أنت أولا لست بالإخوان المسلمين، وثانيا منهجك يختلف عن منهج الإخوان المسلمين. مثلا ما تحتاج إلى مناقشة، فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما تهمت بالباطل أنك من الإخوان المسلمين، هذا أولا. وثانيا أن منهجك غير منهج الإخوان المسلمين. أنا أقول مثلا كإجمال مذهبنا منهجنا يختلف عن منهج الإخوان المسلمين كل واحد. منهجنا شفف ثم كثل، ومنهج الإخوان المسلمين كثل ثم شفف ثم لا تشفف. ما يمنعك أن تقول مثل هذا؟ ما أقول الآن ما دام متهم بأنك من الإخوان المسلمين بسبب هذه المقالة أو غيرها. من قديم أكثر لمناقشة بيان، هذا بيان للناس. أنا سهلت ببطل أنني من الإخوان المسلمين. أنا أولا لست من الإخوان المسلمين، ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج الإخوان المسلمين، منهجي فقط بين للناس ما أمرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الإخوان المسلمين كثر الإجماع، كان الأصوات، كان الانتخابات، كان الدخول في البرلمان إلى آخره، وهذا ليس منهجك. سبحان الله ومن يتساءل، ما أحتاج المسألة إلى مناقشة، ولعل للحديث اختلاف فيما بعد نستفيد به إن شاء الله. قام بقلبهم وجوارهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل العلماء وجودهم، بل قد يرمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه، مثل ما سمعنا أكثر من ذلك. هذا كمسموع، هل له صح عندكم؟ لا يوجد ناس يعني يرمزون من المقامات ويمنعوها. الذين لا أعرف لكن يصل أحد، لكن المعنيين لا أعرف عنهم. أي هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلويحا؟ ممكن نحن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه؟ ممكن؟ سؤالي بارك الله فيك من الزوج المفعول. أنت تعني أن هذا مرموز فيه؟ هم الغامزون، يتهمون أنهم هم الذين يغمزون. والمغمزون من هو؟ ما ذكر أسماء معينة، لا يحدث بمنهم. طيب هذا الاتهام لا أصل له إطلاقا؟ أبدا، فيما أعرف على قدر ما يتأثر من علمائهم أبدا لا أصل له. ولكن كذب أحيانا جمعات الشيطان تشمل على غير محاميتنا. نعم، هذا باب واسع. باب واسع، نعم. فمن هذا البعد عنه كنت في أثناء سفر خارج المملكة أكثر، وجاء حديث ولكن لم أصل إلى أسماء معينة. قلت هناك من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم قول مسلم، ولكن من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم إلا في ذل هؤلاء. حتى قلت له هذا الشيخ ما قصد في بعض البلاد خاصة بدون سندس الجزائر، من دون سندس الجزائر رأيت الصلاة والتي تكون من خلال العلماء ولا رأيت منهم الحجر. نحن بهم ماشي بلدكم. أنا أقول فأسئل ما إبهار. أما عن هؤلاء فهم يزورون العلماء. بلدك يعني هم كانوا يقولون جاسر فيها كل هؤلاء الشعب العلماء. تزكيات الشيخ تمام والشيخ تمر والشيخ عالم وغيره تزكيات قوية جدا لهم وعلى قدر هذه المشاهد قوية جدا والحمد لله لنا لقاء جاهل مع الشيخ العزيز ثالث نعم وهذا بعض الناس وعلى من يدعي أن يثبت نعم طيب الشيخ سليمان ذكرته وأنت ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما استمعت وقرأت عليه؟ والله لا أعرف أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ الكتاب. ما قرأت؟ لم أقرأ أنا لا أقول دون السلامة فإن الذي أعرف أن كلهم تقدير لعموم العلماء المعتبرين ولو أردت أن أسمي لسميت لأن سمعي هو لا أعرف أن هذا لا أعرف أن هذا الجهاز لكن مثلا ذكر مرة أن قريبا كثير الترجمة الضائقة وقرع نصف مصروبة أيام الزمالية الرئيسية هذا ليس بحالها وقال ما أقصر لكن يوجد هنا الأولى ولكن أحملها على العلماء ولم يرد هذا العلماء أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ كلها طيب أرجو أن تعيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ أنس أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره فمن يعني؟ والله هو يعني تكلم عليه حسين شوي ما فينا تقولي لا رأيي ما يصير ينبغي أن تذكر عندنا أياما حتى أولا تذكر بجعيشنا وشفاتتنا بجعيشنا المعصوم ثم لابد أن ننزهكم ونفتحكم بعض الرجوم على بعض الأراضي والبلاد والخضار والأبيض وكذلك يا شيخ بما تستدرس هو الحق عن مسجد وأرى أكل نزهتنا بما تستدرس ولجلوس لنا أكم الشجر والحجر فقد رأيناها ورأينا عزارة رأينا هنا ورأينا عزارة في بلاد متى رأيتموها هنا؟ المسجد الشلال الأقام للسجد أكثر من مرة أو شاء التسعين؟ نعم يجب التسعين هذه عليك أنت تعرفنا من قبل. أنت تعرفنا من قبل. أقصد سوريا. أقصد سوريا. أقصد سوريا. أقصد هنا سوريا. أقصد أنا شيخ لها كل قليل هي أجانب الزيارة. ليس متي هنا يلزمني بأن أنزل. هذا ما وأنا هنا. لا أقصد أنا في إخبار باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا الكرم؟ كما قلنا. أنا لو أنا الخبر، لا بد أن يجيء كما هذا الخبر الواحد، لأننا شفنا ما جيء، أقول حقيقة أشاهدنا ظروف ضرورة في هذا، أما ظروف نحن، والله يا أخي أنا أقول ذلك لأننا شفنا نحن ولا شيء، نحن ومضام مشاريع أشياء كثيرة، جزاك الله خير، اللهم آمين. نحن كما تقولون ولكن أعتقد أن من واجبنا أيضا أن الالتقاء مع أمثالكم هذا أعتقد من واجب المهم إذا كان عندكم مجال لأن تمدون لأيام إن شاء الله سأجل إن شاء الله سأجل أي سنة على كل حال الآن كل ما لك يتغير إلى الغروب أي ما إشك الله تعالى أخذ لكم حتى أن يكون ذلك قريبا أخذ الشيء قريبا ومع ذلك أقول لهم إلي أنا إن جاءت الحج لغير ما أرشع جزاك الله خير أرضمت علينا جزاك الله خير فلا أعود إلى ما ذكره أخونا الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام وأنا أعترف بأنني كثير نسيان أنا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات لكن يبقى أثرها في نفسي لما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا أصدقه لأني أجد خبر كلامه مثبتا في نفسي فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع لذلك مني وهو أنه سروري أي أنه إخواني أنا أقدم لهم عذرا لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آنفا ما يتبادر إلى أي طارئ لهذا الكلام من جهة ويعرف هؤلاء الناس المغمون في قناتهم من جهة أخرى إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس وأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتبحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا جزاك الله خيرا أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما وما آفت الأخبار إلا رواه الله ولذلك أنا سرست بك جدا أولا لتشريفك إيانا وإلى ذلك ولو كان العكس ولكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم. ولا تحرير الرجل. الله يبارك فيك. لا أفضل. اللي حصل إن شاء الله. شرطت أولا بقدومي، ثانيا بطرحك لهذا الكتاب والنظر فيه. هذا شرور على شرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا أهل المسهل وبشعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته، ممكن أن تستدلنا على عبارة لتقريب الموضوع. هو أنظرنا في الكلام لو قيل إن ليش كما تفتح قوة من نار حبيبي أن هناك لمز للعلماء، فأنا لا يهمني هذا، يهمني ما قلت في فقه الواقع ما قيمته في الشرع. ما أكبر هذا هو. أما أقول حوارات مقدمة عن العلماء كثير المدرة، وأنا قلت كلاما لجماعة الشيخ عبد العزيز بن باز. أنا قرأت في السطر الثانية لك تقرير بفضل العلماء. ثم أيضا ذكرت كلام للشيخ الذين يقرون بالعلماء. نعم. وهذه نقطة أخرتها ضرورية جدا. نعم. تفضل. قلت وآمل في كل أي هذه الحقائق أولا. نعم. وكلام مرتبط بما يرى من الإجابة على بعض العلماء. أولا أن الحكم العلماء مسمومة. نعم. وسنة الله في منكسرهم معلومة. وهؤلاء الذين يتتبعون المدارس ويبحثون عن المعارف أي يسقط الله، وبخاصه ما يتعلق بعلماء الامه وقاده الاديان، واذكرهم بما قاله العلامه صلاح الشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله الجزاز جوابا على اجتهاد العلماء بانهم لا يقرون الواقع، حيث قال الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه عما لا ينبغي والا يتكلم الا عن بصيره. القول لأن فلانا لم يدخل الواقع هذا يحتاج إلى علم، ولا يقول إلا من عنده علم حتى يستطيع أن يقرأ بأن فلانا لم يدخل الواقع، أما أن يقول هذا جزابا ويحكم رأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز، والعلم بأن صاحب الفتوى لم يدخل الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتمنى ذلك إلا للعلم. بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز. إنه في هناك ناس من يتكلم على السلام. نعم. أيه منهم؟ الشباب. لابد أنهم يسقطوا هذا الكلام من يعني رأس أو. لا، قد يكون من مدارس أنت تعرفها أو من جماعات أنت تعلمها. لا ينعود هذا الأمر فيه. فنحن ما نعرف الناس يستعملون في الواقع أولاً في كل حياتنا إلا في هذه الأول الأخيرة. بالتالي من باب أولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بسوق الواقع، ما نعرف هذا أبدا. ولذلك الآن معليش أنا آمنت بما قلت لكنني أوضح أن الذي تقول لا ينصب إلى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون رغبة الفقه في الإسلام، أفضل أن يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعة حسنة كما سمعتم أنفا من بعض أخواننا نيابة البدعة هي إيش كانت مناسبة؟ أيوه، وقد يكون بدعة سيئة. المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح لأن هناك أقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع وأن هذا لا يوجد للقائل. إذا يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام، فهي منهم هؤلاء. إذا كان طلبة مدارس هؤلاء لا يقال له مجد، طلبة مدارس لا يصدون ولا يصومون ربما ويرتكبون منكرات، هذا لا يثبت بهم وليس بفعلهم بل لقولهم وجه يرسل. لابد أن يكون لهم صولة ودولة على بعض الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتلقون منهم هذا القذف أو هذه التهم، يتحمسون لهم شباب فيقولون فلان العالم. نعم العالم، لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع، وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المنتعى بالكتاب والسنة الأخيرة إلى آخره. هؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذي من السائل من هم هؤلاء الفضلانه فتتوجه الانظار الى مثل اخونا هذا سليمان الذي يغمز من قناه مشخص اشخاص وليس اشخاص غير معروفين بمنهج وانما بمنهج اظن بلغني انا ما اطلعت ان اخونا الدكتور الربيع إلو كتاب في هذا المجال إلو كتاب في هذا المجال أنت قرأته؟ ما طلع لكن ما في شيء طلع؟ لو كتاب الشيخ طلب إغاره قلبي أنا ما في شيء في الميدان نشر لسوي قلبي مشروع إيه؟ كنا مع شباب همهم لا يعرفوا طوال العلم الشرعي اول فتره في حياتي انا كنت ثلاث سنوات معهم كانوا يدلون على المسجد وعلى ليس تبليغهم فكانوا يعني يربونا على المسجد وعلى التنزيل وما شابه ومشينا معهم وكنا كلما عرضنا ان نقول عندنا مشاكل كنا ننقص ونحذره بالنص الواحد أعلم في أذنك من الوقت هذا كنا نقول عندنا مسائل نريد أن نراحها عن الشيخ الأجنبي عن الشيخ عبادة فيأتينا الجواب نعم. إن هؤلاء ما يفهمون الحق ما عندهم علم في الأصل مثل ما عندنا علم في الأصل سألهم حتى يعرفهم بأسمائهم لكن هؤلاء في قبيل الحرام قبيل الحرام الشراب لكنهم يؤثرون على الشراب الشراب يتقون عليه مضت الأيام من الله عز وجل علينا به ومن الله عز وجل علينا به فمضت الأيام فأذهبنا النصح وكلهم بعضهم كذلك فحدث على أحد يجي مثلا في رمضان 1410 وكان جاني بعد التراويح وهو صليت أكثر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا لكن بقيت في شباب تتناقض المجال. مثال الشيخ معنونا هنا نحو تمثيل الصفر. ليش؟ الشيخ لا يخاطب فيها صورة من هؤلاء الشيخ موجود ذات النفس. لا يخاطب فيها صورة علم كبار مبرهين يقول أنتم مقاعد في هذا، يخاطب فيها صفر. يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مجالس، اتقوا الله شخص. أنتم تأخذون منا يا ناصر العمر من الأسف في أدنى العذر يذهب الحوالي ويعاد الجري أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من الأمبات، ونحن نردكم ونقول لكم فتنة الله لا تنزل لك. هؤلاء هم قادة الأشياء وأرغبت. أنا لا أحب أن أتكلم في وجه أبو بدر أنه والله يعني وش لهم يعني توجيه للشباب وأقول لهم ألزموا وصلوا العلماء وأي شيء تقرأ إن كان لك الوقت أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية تجد كبير حسب الشباب على مواقف العلم. جزاء الله خير. وما ترى ولا أقول في وجهي شيء أنا لا أسلم. لكن أكثر من مما أنا نفعت على الشيخ ناصر وغسله بالنص الواحد، وهذا الكلام اللي على أساس تم الاعتراف على أن نأتي إليه. أنا مغرب على الشيخ الملعون يذكره. لأنه يقع فيكم هو يجعل الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو. صحيح؟ بخلاف ما يريده هو. نحن نحن صدق نيته، لكن نقيده ببنائه بما كتب يده. فهو مع الحماس. الشيخ اللي شفت المعنى هذه مقابلة أصلا. ليست مكتوبة أصلا، هي أشرطة مقابلة. والشيخ كلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مثل سحابي في هذه الأمور. أنا أعرف هذا الشيء. لا شيء دلالة وفي الشيخ سلمان في الشيخ بس أكثر من الشيخ وفي الشيخ ناصر. لأن أطلع محاضرة وقررت وتطبع. فلو يراجع فيها الشرع بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثر الواجب عليه فهنا يجي يقول مثلا وتجد في أثر ذلك كما عليه مما عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة والحديث وتشتغل بالبيان صحيحها من صحيحها وتحدى الناس من رواية الحديث الضعيف والموضوع وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو ضعف التعصب أو الغفل عن واقع الأمة وما تصدر لها شيئا شيئا خطأ يصحب ذلك شيء من الجفاء أو ضعف التعبد من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر هو هذا الكتاب لا يوجد أنا سوف أقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه لكن لا نستطيع أن ندافع عنه لأنه يقال بما خطت يده فكيف من وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء ما رجعت ما رجعت الآن الشيخ يقول لكم رجع بلدي يعني من طريق أنا إذا طرقت لي يا شيخ الشيخ سلمان أذهب إلى نصفي قضية تقول أنه يقول الحضور وأخواني أنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك أعرف الشيخ سلمان ليس أخوانية ولا شرورية نعم أحلف على ذلك لكن في أمر وسط نعم وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم قلبا كما أرجو أو إجابا إنسان يكون نحن آسفين وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا أولا هل أنت تفرق معي بين الأمرين أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون من أدعو إخوانيا يعني ينطبق هذا على شخص أو أشخاص اسمح لي تفرق معي بين الأمرين نعم شرط طيب فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا فهنا الآن السؤال ألا تشعرون بأن منهجه إخواني والله بإطلاق لا أريد بإطلاق لا أريد توجد أشياء مسائل نعم توجد مسائل يفهم منها أنه يتبق أنه يتبق منذ هذا كلام الإعراش إذا أكل هل شيء منهجه أخوانه وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا أنه قضية قضية منهج ليس أسماء هذا هو صحيح الأسماء وتبقى منهج فإذا لذلك بارك الله فيك أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس أخواني هذا لا يشبه منه شيء حتى منهج المهم أن لا يكون منهجه منهج الإخواني فأنا أضرب بك الآن مثلا موضحا لسؤالي وبالتالي أنت وضح لي الواقع

من حيث التفسير والتجميع فهنا يكبر على المنهج السلفي وأنه سيصبح مسلما أنا أرجو الآن أن أبقى منكم أن يكون الجواب مطابقا لواقع رجل أنه حتى في منهجه فهو لا يفتل الشباب ولا يجمعهم وإنما يفتقهم ويعلمهم كما هو الواجب على كل داعي. الذي أعرفه عن الشيخ سلمان أنه ليس قائلا ولا منهجه من منهج الأمر بل إن منهجه حسب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الأمة في تعليمه وعلمه. والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر أنه الشيخ عبد العزيز أعطاه علم أنه سيبدع وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكريم ووافق على الشيخ عبد العزيز بذلك وعنده عدد من طلبته يحفظون الصحيحين وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع وهو درس ترونه وتسمعون 10 دروس. هذا أيضا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا هو منهج هذا ما أعرفه عنه لكن هذه الكلمات كافة تقيل هنا يا شيخ هنا أقول إن أنا أقول خلقني وقف ماذا أنت أخطأ أنا أقول هذا خطأ ومتأكد أن لن يقول لك الشيخ سلمان نبين وجهة ما رأيته الصرحة لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين السائفة